الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة إذا تأملنا في ديننا الحنيف نجد أنه مبني على أمرين الأمر الأول علاقة العبد مع ربه جل في علاه وأصل هذه العلاقة هو التوحيد وما يبنى على التوحيد وما يكون مثبتا للتوحيد وما هو شعار للتوحيد ودعوة إلى التوحيد من الصلاة والحج والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. الشق الثاني الذي نجده في ديننا الحنيف هو ما يتعلق بحقوق الناس، وحقوق الناس منقسمة إلى قسمين: حقوق لهم علينا إيجابية فلا بد أن ندفعها لهم على سبيل الوجوب والفرض أحيانا، وعلى سبيل الإحسان والإكرام والنفل أحيانا أخرى. والأمر الثاني هو كف الأذى عنهم وجوبا، سواء ما تعلق باللسان أو ما تعلق بالجنان، بل لا يظهر حقيقة الإسلام إلا بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. إذن حقيقة الإسلام مبناه على أمرين: عبادة الله عز وجل أولا، ثم دفع حقوق الناس وكف الأذى عنهم. وحينما نقول من أنفع الناس للناس أو كيف نكون أنفع الناس للناس، فهذا يعني أننا نبحث عن مرتقى الإيمان وليس مجرد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من ائتمنه الناس، وهذا سلوك إيجابي في المسلم. كيف نرتقي حتى نكون من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان؟ هذا لا يتأتى إلا بالإحسان إلى الناس. فهناك إحسان مع الله، وهو أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهناك إحسان مع الناس، وهو أن تحب لهم الخير كما تحب لنفسك، وأن تتقن لهم الخير كما تحب أن يتقن لك، وأن تعاملهم بما أمرك الله لا بما يعاملونك به من الكفء والمثل. وهنا يتجلى عظمة هذا الدين، فإن هذا الدين يدعو المسلمين جميعا إلى أن يتخلقوا مع الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاق المثلية وبأخلاق المقابلية وبأخلاق المجاملات. ولو تأملنا في الأحاد في الآيات الواردة في هذا الباب لكفتنا، فكيف بالأحاديث المتوافرة في هذا الباب؟ ولنتأمل في أول آية فيها ذكر الحقوق: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا يتعلق بحق الله، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، هذه كلها هي من نفع الناس، هي من جهتي ومن بابي نفع الناس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين أيضا متعلقة بحقوق الناس. وإذا عملنا ميزان نجد أن الله عز وجل في هذه الآيات، سواء في الميثاق أو في الحكم والقضية والوصية، نجد أن الله عز وجل ذكر لنفسه حقا واحدا عظيما وهو عبادته، وذكر نفعا للناس متعديا كثيرا. ولو تأملنا في آية العدل والإحسان: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ستة صفات كلها من باب نفع الناس وكف الأذى عنهم. أما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة، من أشهرها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يؤلف، يؤلف أي بمعنى سهل المراس، لين الجانب، طيب الخلق، يحبه الناس. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومن هنا ندرك أن الذين يحبون العزلة عن الناس أن إيمانهم ناقص. ما وجه نقصان إيمانهم؟ وجه نقصان إيمانهم أنهم لم يتحملوا في ذات الله ولله عز وجل ما يتعلق بحقوق الآدميين. ولهذا جاء في الشريعة السمحاء الغراء النهي عن التبت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تكملة هذا الحديث: وخير الناس والألف لام هنا للاستغراق، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن هنا ندرك لماذا كان الأنبياء من خير الناس، لأنهم من أنفع الناس. ألا يكفيهم نفعا أنهم أنقذوا البشرية من النار العظيم نار الآخرة إلى الجنة، من الحياة الفانية إلى الحياة الأبدية؟ وهكذا العلماء والصلحاء والدعاة إلى الله عز وجل خيرهم متعدي أكثر من أصحاب الصالحين الآخرين. لماذا؟ لأن لهم نفعا للناس أكثر. وأيضا نتأمل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نتأمل إلى كلام هذا الأعرابي، أي الناس أحب إلى الله؟ هذه القضية الأولى المتعلقة بجانب حقوق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذه مسألة عظيمة. تأمل كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة أن يحبه الله، يقاطعونه وهو يصلهم، يسبونه وهو يحسن إليهم، وهؤلاء يتكلمون فيهم وهو يمسك عنهم. هذا دليل النفع، دليل أن الرجل يتعامل لله وليس لذاته ولا لنفسه ولا لشخص. قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، ما هي هذه الأعمال الحبيبة إلى الرب تبارك وتعالى؟ تأملوا يا عباد الله، نتأمل ونعمل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، هذه واحد. تكشف عنه كربة، هذه الثانية. أو تقضي عنه دينا، هذه الثالثة. أو تطرد عنه جوعا، هذه الرابعة. أربع خصال، كل خصلة منها هي من باب نفع الناس. ولنتأمل الآن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فقال على نفع الناس، فقال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة. وهنا أخ نكرة، أي مسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهر. أيها الإخوة والأخوات، نتأمل الآن، لو اعتكف الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما، يعني شهرا كاملا، كم صلاة سيصلي في المسجد النبوي؟ ب1000 صلاة. كم يقرأ القرآن؟ كم من صوم؟ كم من قيام؟ كم من ذكر؟ كم من تلاوة؟ كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، ونحن ربما نكون بعيدين عن المسجد النبوي: لن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. لماذا؟ لأن هذا من باب نفع الناس، أما الاعتكاف فهو من باب القصور على النفس. ولذلك نتأمل الآن لماذا كان أحب الناس إلى الله عز وجل هو الذي ينادي الله جبريل بأن يحبه، ينادي جبريل على السماء أن يحبه. لماذا؟ لأن الناس في الأرض أحبوه، أحبه أهل الصلاح، طبعا هذا هو المعتبر، لا محبة أهل الفساد. أهل الصلاح أحبوه. لماذا أحبوه؟ لأنهم رأوه متعدي الخير، رأوه عظيم النفع للناس، فلذلك أحبوه. إذن لابد أن ننتبه أن نفع الناس من العبادات العظيمة التي إذا كانت لله فلها منزلة عظيمة راقية كبيرة موصلة إلى مرتبة الإحسان مع الله والإحسان مع عباد الله. لماذا نفع الناس يوصل إلى الإحسان مع الناس وإلى الإحسان مع الله؟ لأن الإنسان قل ما يستطيع أن يتعامل مع الناس بالنفع ما لم يكن مراقبا لله عز وجل، ما لم يكن يعمل العمل لله، مثل ما يقول المثل سوى الخير وقطة في البحر. لا، هذا هو الكلام الصحيح، اعمل الخير وانتظر الجواب والجزاء من الله عز لا منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ونتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو ذر وقال له: يا رسول الله، بعدما أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. هذه رواية مسلم، وهي وإن كانت جاءت في باب التطبب والطبابة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجاء أيضا عند الإمام أحمد بلفظ: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك البخل بخلان: بخل بالمال أن يظن به الإنسان عن الخير، وبخل بالجاه أن يظن به الإنسان فلا ينفع الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم، على كل واحد منا يعني، على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ كثير من الناس اليوم ربما لا يجد ولا يسعه أمواله أن يبذلها للناس، ماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. إذن لا يقول إنسان ما عندي، اذهب اعمل وتصدق. لماذا اعمل وتصدق؟ لأن اعمل وتصدق نفع للخير وادخار للحياة. الناس اليوم يدخرون حق المستقبل وهذا غلط، الواجب أن ندخر للحياة التي أمامنا، حياة الآخرة، يوم يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. قال: فإن لم يجد؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد أو ما قدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أنفع الناس للناس، وأن يرزقنا وإياكم نفع الناس والإعانة على ذلك، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يدركون محبة الله بنفع الناس، وأن من الذين يدركون محبة الله بمحبة الناس. وصل اللهم على نبينا محمد. وشكر الله للإخوة في مسجد المرتجي هذه الاستضافة ولأخينا أبي صالح، وشكر الله لكم حسن الاستماع. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.